السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة التوبة، تلك الآيات المتعلقة بقول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، والحديث المتعلق بها هو حديث كعب بن مالك الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم في بيان غزوة تبوك وما حدث من تخلفه، وقد قطعنا شطرا منه، لكن لطوله أرجأنا قراءة النصف الثاني، قراءة النصف الثاني منه، فهو والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول كعب بن مالك، هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، ومعنى خلفوا تخلفت توبة الله عليهم، أي أخروا فلم يعلم أن الله تاب عليهم، إلى أن نزلت الآيات المبينة لذلك، هو وهلال بن أمية الواقفي ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. قال، وكان كما لا يخفى تخلف بدون عذر، وبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه تخلف بدون عذر، وكذلك فعل مرارة بن الربيع، وكذلك فعل هلال بن أمية، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عذر، وبين ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي كعب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. أخذ العلماء من ذلك مشروعية الزجر بالهجر، يزجر أصحاب المعاصي بهجرهم وعدم الكلام معهم، فهذا مأخوذ من قوله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف، حتى الأرض أصبحت غريبة علي. فالشخص مع الهموم والأحزان يرى الأمور على غير حقيقتها، يرى الأمور على غير حقيقتها. وورد في هذا الباب أن عثمان رضي الله عنه في وقت محنته سلم عليه رجل من الصحابة السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه. السلام عليك يا أبا عبد الله، لم يرد عليه. السلام عليك يا عثمان، لم يرد عليه. فحزن هذا الرجل ووجد في نفسه على عثمان، ففي اليوم التالي قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فرد عليه السلام أتم رد وأكمل رد. قال وعجبا، سلمت عليك بالأمس ثلاث مرات وأنت تعرض عني، واليوم تسلم علي عفوا ترد عليه السلام أجمل الرد. فقال عثمان رضي الله عنه، أنا والله ما رأيتك، والله ما رأيتك بالأمس، ولا أذكر أنك سلمت علي. فعمل مع الهموم والأحزان، الشخص قد يرى الأمور على غير حقيقتها. فكعب بن مالك رضي الله عنه يقول، تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. ففيه جواز الهجران إذا كان الشخص صاحب معصية أكثر من 3 ليال، ويكون الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، مقيد بما إذا لم يكن هناك سبب شرعي يدعو إلى هذه القطيعة. قال: فأما صاحباي في المحنة، فتطلق الصحبة على الصحبة في المحنة، أو الصحبة في البلدة، أو الصحبة في السجن، يا صاحبي السجن. فالمصاحبة هنا المعني بها المصاحبان لي في محنتي وهجران الناس لنا. أما صاحبي فاستكانا، يعني استكانا في البيوت وقعد في بيوتهما يبكيان، وقعد في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف، لم يمتنع من الصلاة، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يعني لا يرد ردا مسموعا لا أسمعه. ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، يعني أتعمد أنظر إليه وأنا أصلي، يعني أنظر إليه خلسة، ففي أن هذا النظر لا يبطل الصلاة. وأسارقه النظر، لكن قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. قال: وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا يعني أنا مشغول بالصلاة ينظر، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة. الحائط البستان والجدار السور، وتصورت علوت السور كي أقفز فيه أو أمشي على السور. قال: وهو ابن عمي، قتادة ابن عمي، فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت فناشدته، فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. مع أنه يعرفه طيلة حياته، ومسلم ومجاهد وإلى آخره، وشهد أحدا وشهد كل المغازي باستثناء بدر لعلة، وشهد العقبة، ومع ذلك يقول: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، يعني خلاص رجعت ثانيا وتركت البستان وخرجت. فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، يعني الفلاحين، فلاحين العجم، الأنباط فلاحون العجم، قال: ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، جايب جمال عليها بضاعة من بضاعة الشام، طعام من طعام الشام يبيعه، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي، حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان. كان هذا الملك عميلا للروم، يعني كان هو مسؤول الروم في جزيرة العرب تقريبا، وكنت ك كاتبا، يعني كنت أعرف أقرأ وأكتب، لأن الكتابة والقراءة كانت نادرة في العرب، إن أمة أمية، فكان الذي يستطيع الكتابة شيء يعني منقبة عظيمة، فقرأته فإذا فيه. أما بعد، فإنه قد بلغنا يعني ملك الروم أو ملك غسان يقول لكعب بن مالك: قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، يعني لن تضيع ولست بهين على الناس. قال: فالحق بنا نواسك، يعني نكرمك، نواسيك، نكرمك ونشاركك أحزانك ونعوضك عن جفاء صاحبك. هكذا يفعل الكفار متمرد على المسلمين في بلادهم، يؤونه إليهم ويكرمونه حتى يجندوه جنديا له. قال يعني عرض عليه عرض: تعالى بلادنا الحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها، وهذا أيضا أو هذه أيضا من البلاء، هذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها بها، يعني حتى لا أجلس أفكر فيها مرة ثانية، ذهبت بالورقة إلى التنور، المكان الذي يخبز فيه النار، رميتها في التنور حتى لا أنشغل مرة ثانية بالتفكير فيها. في هذا من الفقه قطع مادة البلاء، مادة المشوشة، انتهي منها تماما. تيممت بها فسجدها في التنور حتى إذا مضت 40 من 50 ليلة، 40 ليلة من 50، واستلبث الوحي، أبطأ الوحي، ما ينزل شيء في شأننا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رسول الله، يعني مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، يعني ينتظر تخفيفا، فإذا به تجديد آخر: يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. هي في البيت، يعني مشقة شديدة عليها، البلاء شديد. قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربها. قال: فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. أنا يعني في حسم مادة الفتنة، لأن إذا كانت موجودة معه في البيت يخشى على نفسه أن يخالف أمر الرسول ويقع عليها. قال: خلاص، حسما للمادة، ابتعدي عن هذا المكان، اذهبي إلى بيت أهلك. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، هلال بن أمية شيخ ضائع، رجل كبير السن، شيخ ضائع ليس له خادم، هل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. قالت: إنه والله ما بي حركة إلى شيء، يعني ما يستطيع يتحرك، لا جماع ولا غي، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. في التفريق بين الشاب والشيخ الكبير في الأحكام. قال: فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، وهي حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، عرف أن الأمر كله لله. قال سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سلع جبل، صاب الجبل وسلع جبل معروف في المدينة. قال يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجنا وعرفت أن قد جاء فرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، يعني أعلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا قبل صاحبي، فذهب عفوا الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، أو يعني يركب فرس، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، كان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. يعني قلع الملابس التي عليه وأعطاها للمبشر، ففيه إكرام المبشر بالخير، يعني إذا بشرك شخص بشيء يسرك أكرمه للبشارة هذه. كعب ما كلفه أن يأتيه بالبشارة ولا أن يتابع له الحدث، إنما هذا دلنا على حبه لكعب بن مالك وحبه للخير للمسلمين. قال فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد الرسول، تيمم القصد، تيمموا صعيدا طيبا، اذهبوا إلى الصعيد الطيب فافعلوا به الذي أمرتم به. أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك، لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. في القيام للقادم إذا دعت إلى ذلك مناسبة، والرسول ما أنكر على طلحة. قال والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. فالشدائد تبين لك من يحبونك، من يحبونك ويفرحون لفرحك. قال والله ما أنساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، فرح أن الله تابع على أصحابه، سعيد بذلك. قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال لا، بل من عند الله، بل من عند الله. هذه المناسبات يا إخوة التي يظهر فيها الفرج وأنه من قبل الله، كقصة عائشة في حديث الإفك والبلاء الذي حل بها، وقصة كعب بن مالك، وغيرها من القصص التي سمى الله فيها أو تاب الله على أقوام فيها بخصوصهم لو جمعت لكان في ذلك خير. والمتتبع يرى أن الفرج ما جاء إلا بعد شدة عظيمة جدا في هذا الصدد، سواء في حديث الإفك استلبث الوحد أيضا شهرا كاملا ما ينزل على رسول الله، حتى طعن الطاعنون وقالوا البيت تلوث ما عاد ينزل عليه وحي. يأتي الفرج بعد الشدة البالغة. قال بل من عند الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، يعني أتصدق بكل مالي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. طيب كيف أن النبي رفض أن يأخذ منه كل ماله وقبل أن يأخذ من أبي بكر كل ماله لما أتى بماله كله؟ فنقول المقامات تختلف. المقام في ساعة العسرة وهم ذاهبون إلى قتال الروم يحتاج إلى مال وإلى ظهر وإلى عتاد، لكن مقام الآن أصبح الناس في رخاء، فأمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. من فوائد الابتلاء. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. فالمحفوظ من الكذب من حفظه الله، يعني لا يعول على نفسه لكن كلامه الطيب الإيماني. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، فلن يحفظ من الكذب إلا لن يحفظ من الكذب إلا إذا حفظه الله تعالى. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه الكريم فالصالحات قانتات، المرأة الصالحة مطيعة حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظة لزوجها في حافظة لفرجها ولمال زوجها في حال غياب زوجها، ولا قدرة لها على هذا الحفظ إلا إذا حفظها الله. فهذا التقييد تقييد نافع نافع نحتاج إليه جميعا، حافظات للغيب بما حفظ الله. فلن يستطيع الشخص أن يعيش صادقا إلا بتوفيق الله له، ولن يستطيع الشخص أن يحافظ على فرجه إلا إذا حفظه الله سبحانه وتعالى. ولن تستطيع المرأة أن تعيش عفيفة إلا إذا حفظها الله. فيلزمنا أن نسأل ربنا دائما وأبدا أن يحفظنا، أن يحفظ أزواجنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. فهذا قوله إني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، أي من عمري. قال فأنزل الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، كاد بعضهم أن يفكر في المخالفة لله ورسوله ويميل قلبه، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تأخرت توبتهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم تأتي بعدها الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمناسبة واضحة، المناسبة لا تكون كهؤلاء المنافقين الذين حلفوا لرسول الله أيمانا كاذبة، فما كان إلا أن سخط الله عليهم وأسخط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين صدقوا الله صدقهم الله وأكرمهم الله سبحانه وتعالى. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله، من صدقي رسول الله، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. أعظم نعمة علي أن الله أرشدني للصدق في قولي مع رسول الله. قل أعظم نعمة إذا كنت كذبت على رسول الله، نزل فيهم آيات شديدة قاسية، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. أن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الله الوحي شر ما قال لأحد، قال الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ركس. كنت أوصف بني النجس، ومن الذي وصفني؟ من الذي كان سيصفه؟ الله. إنهم رجس وليت الأمر قصر الوصف، ومأواهم جهنم عياذا بالله جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب، يعني عياذا بالله، إذا كان حلف كانت زلة، كان عقاب أليم، يوصف بأنه فاسق ويوصف بأنه نجس ويوعد بأن له النار، من يتحمل واحدة من هذه من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلفوا فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى فيه، فبذلك قال الله على الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر من الذي ذكر الله من مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، إنما تخليفه إيانا، يعني ليس خلفه عن الغزوة، إنما تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا، يعني تخلفت التوبة، وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه عليه الصلاة والسلام. هكذا حديث كعب بن مالك. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة جدا، ولعل يكون لها درس مستقل إن شاء الله. إذا كان لأحد سؤال في هذا فليتفضل بطرحه. نرجع إلى التفسير والفوائد، إن شاء الله درس مستقل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الأقرب فالأقرب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فذلك نبدأ بأنفسنا ثم بمن يجاوروننا. والله قال لرسوله محمد في بدايات البعثة: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ونادى بأعلى صوته: نا يا صباحا. ونادى القبائل قبيلة قبيلة، بادئا ببني هاشم، بادئا بقراباته، بادئا بقراباته صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الأقرب فالأقرب، وليجدوا فيكم غلظة. كيف الجمع بين هذه الآية الكريمة وليجدوا فيكم غلظة وبين قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم؟ الجواب على هذا غير مشكل، لأن فبما رحمة من الله لنت لهم في المسلمين. لكن كيف الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الذي قيل لموسى عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن الشدة لها مواطنها وأن اللين له مواطنه، لكن يبقى كيف الجمع بين هذا وليجدوا فيكم غلظة وبين قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله؟ فالجواب أن الأخيرة منسوخة فكانت من الآيات المكية في هذا الصدد. هذا رأي عدد من العلماء يرون أن قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله كقوله وأعرض عن المشركين كقوله فاصفح الصفح الجميل، كل هذه الآيات فريق من أهل العلم يرى نسخها بمثل هذه الآيات قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ونحوها من الآيات فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فمن العلماء من يرى النسخ ومنهم من يرى الجمع فيقول للين مواطنه وللشدة مواطنها، فإذا نصح أهل الكفر بالحكمة والموعظة الحسنة وأبوا إلا التمادي في الكفر فحينئذ ننتقل إلى الشدة وهي درجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين أرسله إلى خيبر يا علي كن على رسلك، يعني تمهل على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأرشده أولا إلى دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بلا ريب أن الغلظة لها مواطن وأن الشدة لها مواطن وأن اللين له مواطن، وهذا فقه يرزقه الله من يشاء، هذه حكمة يرزقها الله من يشاء. فإذا أنت اشتددت وأغلظت القول في موطن يحتاج إلى شدة فأنت موفق، لكن إذا اشتددت وأغلظت القول في موطن يحتاج إلى لين فأنت طائش ومتهور. وكذلك إذا لينت الخطاب ولينت العمل في موطن يحتاج إلى شدة فأنت مصاب بالخور ومصاب بالضعف. فكل مقام كما يقولون له مقال، كل مقام وكل حال لها التصرف المناسب لها. فالموفق والحكيم والفقيه من ينزل الأمور منازلها، تشتد إذا رأيت الأمر يحتاج إلى شدة. لما كان الأمر يحتاج إلى شدة فإذا بك تضحك فقد ضاع منك العمل. وكذلك في هذا الصدد إذا اشتددت والأمر يحتاج إلى لين أيضا وصفت بالفظاظة والغلظة. وهذا الأمر يحتاج إليه المسؤولون في بلاد المسلمين، ليس المسؤولون الحكومة فقط، الحكومة أي صاحب منصب مسؤول، وأنت في بيتك أيضا تسلك هذا المسلك. وجدت الولد أتى بخطأ قبيح لا يتصور أن يصدر من شخص سوي والخطأ واضح، لا تطبطب عليه، إنما يشتد عليه حتى ينزجر عن هذا الفعل. لكن الأمهات الخائبات دوما يفسدن الأولاد، الولد يفعل أشياء قبيحة ويؤذي أولاد الجيران وبنات الجيران، تضحك له تقول يا بني ما أنت تعمل كده، وتطبطب عليه وتبتسم له وتعطيه الفلوس، هذا يفسده ولا يصلحه. لكن إذا كان المقام يحتاج إلى شدة الشخص يشتد وبالقدر المناسب للعمل، لأن الأخطاء تتفاوت، الأخطاء مراتب ودرجات، تنزل الفعل منزلته اللائقة به، وتنزل القول منزلته اللائقة به. لا تشتد في موطن يحتاج إلى لين، ولا تلين في موطن يحتاج إلى شدة، ولا تشتد أكثر من اللازم عن الخطأ الذي يحتاج ضربة خفيفة هكذا. لا تمسك العصا وتجلده جلد شارب الخمر. فكل شيء بقدره، خطأ شديد يحتاج إلى شدة، خطأ متوسط يحتاج إلى التوسط. الزوجة أخطأت خطأ، هل يعفى أو تؤاخذ؟ وعند المؤاخذة تكون المؤاخذة بقدر أيضا، لا تكون المؤاخذة بشيء أكبر، فبهذا تستقيم الأمور. ولكن التوفيق لهذا حكمة، والله قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، والله أعلم. قوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة، الغلظة معروفة، غلظة بالقول أحيانا وغلظة بالعمل أحيانا، لا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى كما سبق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأن الآية الأخيرة في المسلمين، وهذه الآية في أهل الكفر المصرين على كفرهم المشاققين لله ورسوله. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه، بارك الله فيه. نعم، الله يبارك فيه. بهذا القدر نجتزئ، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.